واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الله أكبر. وصل عليه محمود. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. سبحان الله بحمده. ومن الليل فسبحه وإدبار. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. والنجم إذا Hey. الله أكبر الله أكبر. ما ضل صاحبكم وما هوى. وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واغفر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه. Oh. فأوحى إلي فأوحي إلى عبدي Thank you. الله يبارك لك يا شيخ. صلى على النبي. Thank you. إِنَّا لَمَّا فَضَلْنَا وحملت الأرض والجبال وانشقت السماء Thank you. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا ما يكرمك يا شيخ محمود. ما بيك الصحة والعافية يا شيخ. اجمالين برضه حضرتك. اول شرطنا عليك كنا سايق عليك النبي ما تبخل علينا بحاجه. امين يا رب يا رب. الله اكبر. عايزك تهلل وتحمد وتسبح وتحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى الحاج عبد الشافي. والليل بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لا اله الا الله والله لا اله الا الله والله هاي والله لا اله الا الله والله Yeah.